الشريط الخامس. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تحدثنا من خلال درسنا السابق عن بعض المسائل التي تطرق إليها أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله، ومن أهم هذه المسائل التي تتعلق بالعقيدة مسألة الإسراء والمعراج. وهناك فرق بين الإسراء والمعراج. الإسراء في اللغة هو السفر من مكان إلى مكان ليلا، على شرط أساسي. والمعراج في اللغة معناه الصعود والارتفاع والعلو، هذا يقال له معراج. وقد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعري به. فأما الإسراء فقد أسري برسول الله عليه الصلاة والسلام على ظهر البراق بوجود جبريل، وذلك من أرض مكة إلى أرض الشام إلى بيت المقدس ليلا. ثم عرج برسول الله عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس إلى السماوات كلها، إلى سدرة المنتهى، وكان ليلا وكان يقظة، وكان هذا كله في ليلة واحدة، الإسراء والمعراج. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس بالأنبياء أجمعين، والتقى ببعض الأنبياء والرسل على حسب طبقاتهم في السماوات، وكان من أولئك الرسل إبراهيم وعيسى وموسى وغيرهم. وكما قلنا آنفا بأن الإسراء والمعراج من أعظم المعجزات التي أيد الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام. الناس يسافرون من مكة إلى المدينة ويقطعون شهرين أو 3 أشهر، والنبي في يوم وليلة. ليس إسراء فحسب، بل إسراء ومعراج. واليوم مع تطورات حديثة ما يستطيع أي شخص أن يصعد إلى السماء الدنيا أو إلى نهاية السماء الدنيا، بل عجز العلم الحديث أن يصعد، لكنه صعد إلى القمر. القمر أيها الإخوة هو في السماء الدنيا وليس في المنتهى، هو تحت السماء الدنيا أصلا، هو في السماء هذه، دلالة أننا نرى السماء أو نرى القمر. أما أن يصلوا إلى السماء الأولى صعب. لماذا صعب؟ لوجود الحراس من الملائكة الذين يمنعون من يقترب إلى السماوات. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي بعلم. فهذه معجزة عظيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام يرتفع من سماء إلى سماء ويسافر من بلدة إلى بلدة ويقضي ذلك في ليلة واحدة، وفي نفس الوقت أنه يرى أهل الجنة ويرى أهل النار ويرى ما يحصل لأهل الجنة وما يحصل لأهل النار، ويقول لبلال: يا بلال، لقد رأيت قراعا عليك في الجنة، فماذا كنت تعمل؟ قال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا إلا ركعت لله ركعتين. مع أن جبريل في الأرض ما دخل الجنة، ولكن أراه الله سبحانه وتعالى مصيرا مع أن بلالا في الأرض، ومع هذا أراه الله عز وجل مصيرا بلال في الجنة، وكيف سيكون حاله في الجنة. هذه معجزة عظيمة، ولهذا لا ينكر هذه المعجزة إلا من كان من أهل الكفر. قد أنكر المشركون هذه المعجزة وقالوا يا محمد نسافر في شهرين وفي ثلاثة ونقطع أكباد الإبل، وأنت تقول بأنك ذهبت إلى بيت المقدس وصعدت إلى السماوات العلى وفي ليلة واحدة، تبا لك. لهذا جماعتنا هذا حال المكذبين الذين يكذبون بدين الله. وحصل أيضا من بعض أهل الأهواء أنهم ادعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عرج به إلى السماء بجسمه وإنما بروحه، هذا كلام فاضي لا يلتفت إليه، لأن الله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. العبد على ما يطلق، على الروح أم على الجسد والروح؟ على الجسد والروح. أنت عبد، إذا قلت لك أنت عبد، هل أنا أخاطب روحك أم أخاطب شخصك؟ أخاطب الشخص، الشخص لا يكون شخصا إلا بروحه، هذا اتفاق. أما أهل الزيغ والضلال وأهل الفلسفة والعقل والرأي فهؤلاء يأتون بما لم يأتي به أهل العقول النيرة. تكلمنا كلاما طويلا فيما سبق في قضية الإسراء والمعراج، تطرقنا أيضا إلى رؤية الله سبحانه وتعالى، هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه أو ما رأاه؟ قلنا بأن القول الراجح أنه ما رأى ربه، لذلك لما سئلت عائشة قالت نور أن يراه، لما سئلت عائشة رضي الله عنها أرأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه؟ قالت نور أن يراه، كيف يراه؟ فلو كان بالفعل رأى تحدث النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر الأمة، لأنه لا أعظم من رؤية الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى ينادي عباده في الجنة يقول أرضيتم؟ فيقولون يا رب كيف لا نرضى وقد بيضت وجوهنا ادخلتنا الجنة، فيقول ألا تريدون غير ذلك؟ ثم يكشف الحجاب فيرون ربهم فلا يجدوا نعيما مثل رؤيتهم لله. رؤية الله عز وجل عظيمة، فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه لأخبر بهذا النعيم. ومع ذلك فابن عباس عليه رحمة الله أخطأ في هذه المسألة وقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، وقد حصل الرد من السلف الصالح أو من الصحابة على ابن عباس وبينوا له أنه لم يرى ربه. قال المصنف رحمه الله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الحوض هو الحوض الذي يوجد في عرفات يوم القيامة، في عرفات القيامة عند الموازين عند الحساب، يتجه المسلمون إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيحين حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لأذودن برجال من أمتي عن الحوض كما يذاد البعير الغريب، كما يذاد البعير الغريب عن الحوض. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل إنك لا تدري ما أحدث بعدك لقد غير وبدل، فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. فلا يردون على حوض النبي عليه الصلاة والسلام ولا يردون على هذا الحوض أحد إلا من أهل التوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن حوضه كبير وقال كما في الصحيحين أو في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال حوضي مسيرة شهر. أنت إذا مشيت شهرا طولا هذا في الأصل أنه هو طول حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقل على ذلك في أرضه عظيم، وما يستطيع الشخص أن يمشي دون أن يتوقف، لا بد أن يتوقف ولا بد. حوضه عظيم، فقال حوضي كما في صحيح البخاري مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وكيزانه، الكيزان ما هي؟ كوز الذي هو الأواني، وكيزانه كأمثال النجوم، من شرب منه لا يظمأ أبدا. هذا هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتاج إلى عمل ويحتاج إلى صلاح. أنكرت المعتزلة والعياذ بالله والجهمية هذا الحوض وأولوه، وقالوا هو عبارة عن الخير، عبارة عن الخير. والأصل أن الحوض ثابت وحق، وأنه حوض للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يرد على الحوض كما جاء في الصحيحين، قال أنا فرطكم على الحوض، أنا سيد ولد آدم ولا فهم، أنا أول من تنشق عنه الأرض. فالحوض ثابت، وذلك للأدلة المتواترة التي حصل على أنها متواترة على إجماع من أهل السنة والجماعة. إذن هذا الحوض يعتبر من الإغاثة التي يغاث بها الناس يوم القيامة. الناس بعد الحساب، بعد العقاب، وبعد الأخذ والرد، وبعد نصب الموازين، يأتيهم بعد ذلك أمر الحوض، فيذهبون إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام. الحوض ليس في الجنة، انتبهوا، الحوض ليس في الجنة، الحوض هذا الذي نتكلم عنه الآن في عرصات يوم القيامة. وأما في الجنة ففيها أنهار وفيها أحواض بلا حساب، وكل نفس بما تشتهي. وإنما نتكلم عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي يكون في عرصات القيامة. قال رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الأخبار. الشفاعة حاصلة يوم القيامة، شفاعة شفاعتان، شفاعة صحيحة شفاعة باطلة. الشفاعة في أصلها بمعنى الوساطة في قضاء الحوائج، فالشفاعة الباطلة هو أن يأتي رجل إلى مخلوق ويقول اشفع لي عند ربك في أن يشفي ولدي، هذا باطل، شرك، كفر، هذا عبد ضعيف ما يستطيع أن ينفعك ولا يستطيع أن يضرك، بل عليك أن تسأل الله سبحانه وتعالى، إذا سألت فاسأل الله، كما جاء في جامع الترمذي من حديث ابن عباس قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد رزقك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذه الشفاعة باطلة، يعني يطلب الرجل من فلان الميت أو من فلان الحي أن يشفع عند الله، هذا هو فعل أهل الشرك. نحن نتكلم الآن في الذي يشفع عند الله في الدنيا، أما بالنسبة للرسول هو أن تطلب الدعاء من الرسول أن يدعو لك، فما ينفعك لا رسول ولا ملك، ولا ينفعك أيضا أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النافع والضار واحد، أحد فرد صمد لا إله غيره، هو ربنا جل ذكره وشأنه. والشفاعة الصحيحة وهي التي في الدنيا أن تأتي إلى أخ وتطلب منه أن يشفع لك عند فلان من أجل وظيفة أو من أجل منفعة، مع اعتقادك الصحيح أن النافع وأن الضار هو الله، وأن هذا ما هو إلا من باب الأسباب، هذا لا بأس به، أقره الإسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه، هذا في الدنيا. ويوم القيامة الشفاعة أقسام، الشفاعة أقسام، الشفاعة الكبرى وشفاعة الصغرى. الشفاعة الكبرى خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة للأمة في أن يدخلوا في أن يقضي الله سبحانه وتعالى بينهم، كما في حديث أنس أو الحديث المتفق عليه أن الناس يذهبون إلى آدم ويقولون يا آدم أنت أبو البشر اشفع لنا عند ربك، فيقول لقد أذنبت ذنبا وأكلت من الشجرة، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح فيقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم فيذهبون إلى إبراهيم فيقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى فيذهبون إلى موسى فيقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى فيذهبون إلى عيسى فيقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد. وما من نبي إلا ويذكر ذنبا أو يذكر خطيئة أو يذكر عذرا، فيأتون إلى محمد ويقولون له يا محمد أنت خاتم الأنبياء والمرسلين، ختم الله بك الدين، اشفع لنا عند ربك في أن يقضي. فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب عليه الصلاة والسلام إلى عرش الرحمن فيسجد عند عرش الرحمن سجدة لا يقوم منها حتى يقول له الله سبحانه وتعالى يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيحمد الله ويثني وينزه ويعظم، ثم تحصل الشفاعة الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الصغرى أقسام كثيرة متعددة، قد فصلناها وذكرنا أقسامها في شرحنا لكتاب العقيدة الواسطية بما لا يحتاج إلى إعادة. الأنبياء يشفعون، والشهداء يشفعون، والصالحون يشفعون، والقريب يشفع، قريب يشفع لقريبه، وهكذا تتعدد هذه الشفاعات. ولكن لا تقبل هذه الشفاعات إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة ويقول اشفع، ويقول لفلان تقدم من أجل أن تطلب الشفاعة. نطلب الشفاعة من من؟ من الله. والأمر الثاني أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع وعن المشفوع له، يرضى عن الذي تقدم وطلب الشفاعة من الله، ويرضى عن الذي له الشفاعة. هذا هو الأصل من قوله والشفاعة التي ادخرها الله. ويجمع هذين الشرطين قوله سبحانه وتعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والشفاعة أحاديثها متواترة، قد جمعها كثير من أئمة العلم، ومن أحسن الكتب التي ألفت كتاب شيخنا المحدث الكبير مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله. قال رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. هذا يشير للآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ما من مخلوق إلا وقد أخذ الله سبحانه وتعالى عليه الميثاق قبل أن يخلقه. كنا كالذر على ظهر آدم، ثم خلقنا وتناسلنا وصرنا مخلوقات مختلفة. أخذ الله عز وجل علينا هذا العهد في الأزل، نحن نجهله. لماذا نجهله؟ لضعفنا، قلة حيلتنا. والله سبحانه وتعالى هو الذي أخذ هذا الميثاق، ولكن لما كان الإنسان ضعيفا ما يدرك ماذا أخذ الله عنه في الأزل، مع أن بعض أهل العلم يقول أن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم، قالوا هذا العهد الذي أخذه الله هو الفطرة، بما أنه فطرهم عن الإسلام، فإذا خرجوا عن الإسلام فقد خانوا العهد الذي هو فطرة الله سبحانه وتعالى، وهو التمسك بهذا الدين. أنه جاء في الحديث في حديث أبي هريرة كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة، بمعنى على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يجعلونه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، ولا فأصله مسلم. الآن هؤلاء أبناء الكفار يلدون على الإسلام وهم مسلمون، بل إذا ماتوا كانوا يوم القيامة من أبناء الجنة ويدخلون الجنة وهم كفار، بل أبناء الملاحدة أيضا. وفي المسألة خلاف طويل، وقد وضحناه آنفا في الجزء الثاني من الفتاوى الشرعية، ذكرنا مذاهب أهل العلم ورجحنا هذا القول، وإليه مال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح. فأخذ الله سبحانه وتعالى هذا العهد على أهل الإيمان، ولكن كثيرا من الناس خانوا هذا العهد، فمنهم من كفر، ومنهم من ألحد، ومنهم من تمسك بهذا الدين ولكن بقيت عليه الذنوب والمعاصي. إذن الميثاق الذي أخذه الله على العباد ما هو؟ هو كلمة واحدة، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على هذه الذرية بجميع أحوالها، سواء كانوا جنا أو كانوا إنسا. قد يقول قائل من بني آدم، وما هو دخل الإنس؟ نقول ما هو دخل الجن؟ نقول الأصل أن ما يرد في حق الإنس يرد في حق الجن إلا بدليل، والله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالجميع يعبدون الله. قال رحمه الله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. الله عز وجل قبل أن يخلقنا علم من هم أهل الجنة وعلم من هم أهل النار، ولا يمكن أن يزاد على أهل الجنة ولا يمكن أن يزاد على أهل النار. أهل الجنة أهلها معروفون معلومون عند الله، وأهل النار كذلك. فما يقول القائل هل يعلم الله العدد؟ نقول كيف، هو الخالق، إن الله على كل شيء قدير. إذن علم الله عز وجل في الأزل؟ الجواب نعم، قبل أن يخلقك علم ما ستعمل، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. كذلك خلقك قبل أن يخلقك الله علم ما ستعمل وعلم ما سيكون منك. إن كل شيء خلقناه بقدر، الله قبل أن يخلقك علم ما ستفعل، هذا واضح، كما في حديث أبي سعيد، في حديث عبادة بن الصامت عند الترمذي، عند أبي داود، عند أحمد، عند كثير من الحديث، حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما خلق الله القلم، أول شيء مخلوق القلم، فقال له اكتب، قال القلم وماذا أكتب يا رب؟ قال اكتب كل شيء وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. فكتب القلم كل شيء، إذن كتب أنك ستخلق، وكتب أنك ستعمل كذا وكذا، وكتب أنك ستكون من أهل الجنة أو من أهل النار، وكتب أنك ستكون من أهل الصلاح أو من أهل الفجور. وما ظلمك الله، لو كتب عليك أنك من أهل الفجور فإنما كتب عليك ذلك لعلمه أنك ستسعى في الفجور، فكتب ما علمه مما سيكون منك. كل شيء مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ. وكل ميسر لما خلق له، كل واحد منا ميسر لما خلق له، كما جاء في الحديث الصحيحين كل ميسر لما خلق له. خلقك الله سبحانه وتعالى وأنت ميسر لما خلقت لما خلقت له. فإن سعيت في الفجور فباب الفجور مفتوح، وإن سعيت في الخير فباب الخير مفتوح، كما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن فلا يلومن الرجل إلا نفسه إن كفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هذا هو الأصل. فأنت ميسر للطاعة وذاك ميسر للمعصية. أنت ميسر للطاعة لأن الله عز وجل علم أنك ستأخذ أسباب الطاعة فكتب عنده ما سيكون منك، وذاك ميسر لفعل المعصية كتب الله عليه ذلك لعلمه أنه سيسعى في هذا الباب وأنه سيسعى في أسباب أو ضلال. كل ميسر له. كذلك أنت ميسر لأن تكون تاجرا، وذاك ميسر لأن يكون فقيرا، وذاك ميسر لأن يكون إماما، وذاك ميسر أن يكون مؤذنا، وذاك ميسر أن يكون تاجرا أو صانعا، وذاك نجارا إلى آخر. كل ميسر لما خلق له. والأعمال بالخواتيم، الأعمال كلها بالخواتيم. يعني الآن الرجل قد يعمل بالعمل الصالح ويختم له بالخاتمة السيئة، ما هو يعمل عمل صالح. لماذا؟ لأنه صالح أمام الناس ولكنه في حقيقته مرائي، فيفضحه الله قبل موته. وذاك أيضا رجل سيء لكن يتعظ في آخر أيامه فيتوب، فيتحول أمره من طريق أهل النار إلى طريق الجنة فيكون أهل الجنة التعب، لأنه لما تاب والتعب صدق في توبته مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود يقول إن أحدكم ليجمع في بطن أمه نطفة 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه 4 أشهر، ثم يأمر ملكا فينفخ في الروح، ثم يؤمر ب4 كلمات الملك بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. يكتب هذه الأشياء الملك، وهي في الأصل مكتوبة أين؟ في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق، فيكتبها بناء على ما هو مصدر في اللوح المحفوظ، فيحصل بعد ذلك التكوين لهذا الجنين. ولذلك تبين من هذا أن هذه أمور بالمقادير. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، كان مرايا فدخل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. إذن العبرة بالخواتيم أم لا؟ لا شك. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم كما في صحيح البخاري. فالإنسان عليه أن يخلص عباده وعليه أن يتعظ وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. قال والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. أنت ما تستطيع أن تعلم ما قدره الله سبحانه وتعالى لك، ما تستطيع، أنت جاهل في هذا الباب، لأن القدر سر مكتوب لا يعلم أحد سوى الله سبحانه وتعالى. الملائكة ما تعلم وهي أقرب أقرب طاعة لله سبحانه وتعالى منها. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في حقهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن نحن نؤمر ومع هذا يحصل منا المعصية، وهم لا يعلمون هذا السر الذي هو القضاء والقدر. هنا يقول: والسعيد من سعد بقضاء الله. السعيد هو الرجل الصالح الذي سعد بما قدره الله عز وجل من خلال سعيه في العمل الصالح. والشقي من كان شقيا بسبب أعماله السيئة التي يعملها. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال الله عز وجل: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لو كان الرجل يستطيع أن يعرف متى سيموت قبل أن يموت بشهر، سيجلس المسجد ما سيخرج، ويقول الطعام والشراب في المسجد، ويأتي بعبادة ربما ما أتى بها الأوائل، خلاص القبر قد شارة أن يزوره هذا الشخص فيعمل. لذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه أخفى عنا وقت الموت، ولو علمنا وقت الموت لاستعدينا للموت، وفي نفس الوقت لعشنا في خوف ورعب. الحمد لله نحن ما نعرف متى الموت، فما عندنا خوف ولا رعب. هذا حاصل، هذه حقائق، مع أن الأصل من المسلم عليه أن يخاف وأن يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا كذلك أخفى الله عز وجل عنا الموت من أجل أن يبتلينا، لأننا لو علمنا الموت ومتى سيكون لاجتهدنا في العبادة، فأخفى من أجل الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالقدر سر الله لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. والقضاء والقدر من أهم أبواب العقيدة ومراتبه أربعة. القدر أصله ما قدره الله سبحانه وتعالى عنده في اللوح المحفوظ، وهو على أربع مراتب. وانتبهوا لهذه المراتب، هذه المراتب مهمة. المرتبة الأولى العلم الكامل، قبل أن يخلقك الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة، علم الله ثم بعد ذلك أوجد الكتابة، هذه المرتبة الثانية، وأمر القلم كما ذكرنا في الحديث السابق أن يكتب كل شيء. والثالثة المشيئة والإحاطة، أحاط بكل شيء عنده. والرابعة الخلق. إذن ما جاء الخلق للآدميين إلا بعد علم الله وبعد الكتابة وبعد مشيئة. وهذه المراتب كلها بأمر الله سبحانه وتعالى، وأوجدها الله سبحانه وتعالى لحكمة اقتضاها، اقتضتها المشيئة، وإنما تذكر من باب التقاسيم ليس غيره. قال رحمه الله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. بعض الناس يتعمق في القضاء والقدر، يقول لا بد أن يفكر جيدا ما كتبه الله لي في اللوح محفوظ، لماذا ذاك رجل صالح ولماذا ذاك رجل غير صالح، فيتعمق من أجل أن يتوصل إلى علم القضاء والقدر. هل يستطيع؟ ما يستطيع، ما يستطيع. هذا الباب لابد من إغلاقه، لأن هذا الباب ما يستطيع أن يحصل عليه أحد. الرسول وهو رسول الله ما يعلم الغيب، الرسول وهو رسول الله ما يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لما تكبد هذه الصعاب والأذية من قريش، ولما حصل ما حصل. هذا يدل على أن أمر الغيب وأمر القضاء والقدر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك ما يجوز الرجل أن يتعمق. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان. يحرم الرجل من الدين أو من الخير بسبب التعمق. ودرجة الطغيان المجاوزة في الحد، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. احذر من التفكير والوسوسة. قد يقول قائل: من خلق الله بعد ذلك؟ كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنه يأتيني شيء حتى أقول: من خلق الله؟ فقال: إذا جاءك ذلك فقل: آمنت بالله، لا إله إلا الله، آمنت بالله. ينبغي للرجل أن يسد هذا الباب، أو أن يأتيه رجل يوسوس له ويقول له: ألا ترى كيف ذاك صالح وكيف ذاك على غير الصلاح، لماذا فرق الله وما أشبه ذلك؟ فهذا احذروا منه كل الحذر، لأنه وسوسة شيطانية. قال: فإن الله تعالى طوى، أي أغلق، طوى علم القدر عن أنامه عن خلقه، ونهاهم عن مرامه أي عن مقصده، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا تسأل عما يفعل الله وعما كتب الله وعما هو في القضاء والقدر، لكن أنت الذي تسأل، من يسألك؟ ربك. فلا تسأل عن علم الله الذي هو من العلم المكنون الذي لا يعلمه سواه سبحانه وتعالى. قال: فمن سأل لما فعل، أي لما فعل الله، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. كان من الكافرين، لماذا؟ لأنه تطاول في هذا الباب. قال: فهذا جملة، قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه، منور بالإيمان والعلم، من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. الراسخ في العلم ماذا يقول؟ آمنا به، كل من عند ربنا، كما قال تعالى عنه. وأما صاحب الزيغ والضلال، صاحب الأهواء، يتتبع الشبهات من أجل أن يتوصل إلى علم لن يتوصل إليه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال الله: وما يعلم تأويله إلا الله. طيب الراسخون، قال: والراسخون ماذا يقولون؟ آمنا به. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به، ها، كل من عند الله ومن عند ربنا. فهنا نجد الراسخ وهو المتمكن في العلم ما يستطيع أن يتوصل إلى هذا الباب، وهذا صاحب فتنة يريد أن يتوصل إلى علم القضاء والقدر. فعلى المسلم أن يعرف قدره ومكانته ما بلغ في العلم. فهناك أشياء ما أطلع الله سبحانه وتعالى عليها أحدا، لا من الملائكة ولا من الرسل، فما بالك بالعالم أو بالشخص الذي ليس من العلم. العلم علمان كما سيأتي. قال: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. ما هو العلم الموجود؟ علم الطهارة، كيف نتطهر، كيف نتوضأ، كيف نصلي، كيف نصوم، الأحكام الشرعية المعروفة لدينا. وعلم المفقود ما هو؟ علم الغيب، علم القضاء والقدر. هذا مما استأثر الله بعلمه، ما نعلمه نحن وما يعلمه الرسل والأنبياء. قال: فإنكار العلم الموجود، رجل أنكر الطهارة أو أنكر الصلاة وقال ليست من الإسلام، ما هو حكمه؟ كافر. قال: فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود هو علم القضاء والقدر كفر. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه. فادعاء العلم المفقود أيضا من الكفر. قال: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود الذي علمناه وترك طلب العلم المفقود. علينا أن نترك، نطلب، نؤمن بما هو موجود ونترك الطلب فيما هو مفقود. قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. ونؤمن باللوح، ما هو اللوح؟ هو السر المكتوم الذي فيه علم كل شيء، وفيه القرآن في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. وما هو القلم؟ القلم هو المخلوق الذي خلقه الله لكتابة مقادير كل شيء، وهو أول مخلوق. ونؤمن أيضا بجميع ما فيه قد رقم، أي بجميع ما فيه قد سطر وكتب. قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. لو جعل الله عز وجل الضلال لشخص لن تستطيع أن تهديه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يطمع في إيمان أبي طالب، ولكن ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى إيمان أبي طالب. لماذا؟ لأن الله ما أراد ذلك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكان نوح يطمع في إيمان ابنه، لكن قال الله عز وجل: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك. وكان إبراهيم يطمع في إيمان أبيه، ولكن كتب الله وسجل القلم ما هو كائن. فلو اجتمعت الأمة على أن تجعل شيئا كائنا وقد كتبه الله بأنه غير كائن فلا يكون إلا ما أراد الله. وهكذا العقل: أريد وما عسى تجدي أريد على من ليس يملك ما لا ما يريد. إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، يعني الآن رمينا بسهم أو عندي نوع من السلاح فيه رصاصة، أردت أن أقتل رجلا أمامي، من العادة أن الرصاصة إذا خرجت تخرج على بعد 1000 متر أو أكثر، ربما بالكيلو مترات تخرج، والرجل أمامي بيني وبينه ما لا يزيد عن 1/4 متر، فضربت بهذه الرصاصة التي هي في العادة إذا خرجت من السلاح خرجت على بعد 10 كيلو، فضربت بها فما وصلت إليه. لماذا؟ لأن الله ما قدر هذا له، يعني ظن أنه سيقتل ولكن قدر الله أن لا يقتل. فهذا هو المقصود، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، لأنه مقدر أن لا يصيب. ولذلك يقال: صواريخ رموها في مكان كذا وكذا، ما انفجرت، نزلت كما هي، قضاء وقدر. لذلك جاء في جامع الترمذي وعند أبي داود من حديث عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هكذا يقول عبادة بن الصامت. فهذا هو الأصل، فلو اجتمعت الأمة على الإضرار ما ضرت إلا بإذن الله، ولو اجتمعت على النفع ما نفعت إلا بإذن الله. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقض ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل شيء، في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا. بمعنى على العبد أن يعلم أنه ما من شيء إلا وهو مقدر. ولذلك قال: هذا التقدير تقدير محكم مبرم، مقطوع فيه، محكم ثابت، ليس فيه ناقض، ما يستطيع الإنسان ينقض هذا الحكم الذي حكم الله أو قدره، ثابت. ولا معقب، ما يستطيع الرجل أن يعقب على الله عز وجل ويقول: لو أنه فعل كذا لكان كذا، لا، ما يستطيع أن يعقب، ولا يستطيع أن يراجع. الشيء مكتوب، شيء مقدر، ما يتغير أبدا. ولا مزيل ولا مغير، ما يستطيع الرجل أن يزيل الضرر عن المسلم أو عن أي شخص، لو كان مستطيعا لما تقاتلنا مع الكفر، عندنا قدرة لكن ما استطعنا، القدرة التي عندنا لا تؤهلنا إلى ذلك. وكذلك الرجل ما يستطيع أن يغير شيء لشيء إلا بأمر الله، ولكن في غير القضاء والقدر، يغير في غير القضاء والقدر. أما انقضاء القدر فلا يغير ولا يزيد، ولا أيضا يستطيع الرجل أن يزيد شيئا في خلق السماوات ولا في خلق الأرض ولا في الكائنات، هذا كله بأمر الله وحده. قال رحمه الله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، أي من أصول الإيمان ومن المعرفة أن تعلم باب القدر حق العلم، بأنك لن تستطيع أن تعلم شيئا مما هو في اللوح المحفوظ. لذلك قال: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي تقديرا محكما مبرما. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل، دعاء بالويل والهلاك، أي هلاك. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، في القدر خصيما أي خصما. بعض الناس خاص في القضاء والقدر كما فعلت القدرية، قالوا ليس لله دخل في قدرة العبد، فالعبد هو الذي خلق أفعاله، والله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يقدم ولا أن يؤخر في هذا الباب. والجبرية قالوا العبد ليس له قدرة، بل هو مجبور على كل شيء حتى على المعصية، ولو زنى فالله الذي يجبره على الزنا. هذا كفر، هذا كفر يخرج عن ملة الإسلام الجبرية. قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. بعضهم قلب سقيم يريد أن يفكر في باب القضاء والقدر حتى لعله أن يصل إلى شيء، وهذا بعيد. لقد التمس بوهمه، أي ظنه، في فحص الغيب، أي في معرفة الغيب، سرا كتيما، سر المكتوب ما يستطيع أن يصل إليه، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. الرجل لو سعى في معرفة القضاء والقدر فإنه سيكون آثما، وفي نفس الوقت ربما يصل به إلى درجة التكذيب ويكذب ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.